القاهرة تقدم النجمة صبرين والنجم محمد رياض في الخطيئة والحجر. الخطيئة والحجر عن قصة الكاتب الكبير يوسف القعيد صرح البحر. الإعداد الدرامي والحوار فايز رشوان. بطولة فايق عزب، عزة لبيب، محي الدين عبد المحسن، بهاء ثروت، نادية فهمي. ضيف الشرف النجم أحمد ماهر. الخطيئة والحجر. أشعار سيد حجاب. لحن وتوزيع ميشيل المصري. غناء ريهام عبد الحكيم. الخطيئة والحجر. اخراج وليد السملوطي. لا لازم يبقى في حل. لازم الحل يلزمه دم. لا دم لا. انت ليه يا رشوان بيه مصمم ما يبقاش فيه دم؟ افهم يا بني ادم، انا في اليوم ايه شفت دم ابويا بيسيب قدام عيني، وده يخليك تشوف دم اللي قتلوه. خلص الموضوع ده بطريقتك وبعيد عني من غير ما اسمع تفاصيل. ما تقلقش، انا هخلص الموضوع ده بطريقتي ونهائيا. مع رجب اوعى تقلق. يلا يا رحمة كده هنتأخر. يعني كان لازما من مشوار ده يعوض؟ ايوه طبعا لازم. القناة الخامسة في اسكندرية بتدي لكل مرشح الحق في انه يعرض برنامجه الانتخابي لمدة 5 دقايق. ايوه مظبوط، ودي فرصة تظهر في التلفزيون وتطل على الناس وتعرضي كل افكارك. مش عشان اخويا بس بجد ليه شاطر زيك كده. لا وبلاش. يلا بقى يلا عشان هنسافر بعربيتك. يلا يا سيدي. جرى ايه يا عوض؟ ما تسيب العربية اللي ماشى وراها من ساعتها دي تعدي. ما الطريق مفتوح قدامه، هو اللي مش عاوز يعدي عامله ايه يعني؟ الحق يا عوض. ايه؟ دول معاهم رشاشات وسكسكات. اقف بسرعة ولا امشي؟ طب امشي بسرعة امشي بسرعة. طب نزل راسك لتحت. صديق ايه يا علاء؟ رحمة وعوض هما راجعين من اسكندرية عملوا حادثة بالعربية. بتقول ايه؟ رحمة؟ طب هما هما هما فين دلوقتي؟ الاسعاف نقلتهم على المستشفى. طب يلا يلا بينا. يلا يلا هات ايدك هات ايدك. لا لا انا كويس كويس بمشي كويس. يلا يلا يلا. الحمد لله الحمد لله. يعني انت انت بخير؟ طول ما انت جنبي يا حبيبي انا بخير. بس يا عوض انتوا لازم تدلوا بأقوالكم للنيابة. احنا الحمد لله كويسين وعاوزين نخرج. لازم تقولوا اوصاف اللي كانوا في العربية او رقمها. يا علاء احنا لا شفنا رقم العربية ولا فاكرين اوصاف حد. بس انتوا عارفين مين اللي عمل ده. اللي عمل ده دليل على احساسه بضعف موقفه. مظبوط يا صديق. يلا بقى يا جماعة يلا من هنا، الانتخابات بقى عليها 3 ايام بس. يلا نمشي المستشفى، عندنا بره حاجات كتير ولازم نعملها. حاضر. طيب اخرجوا انتوا وانا حصل. يا هو من شوية الممرضة جايت لي ان خضر مرات سيد هنا في المستشفى. ليه؟ يا حرام، يعني عندها فجر دم حاد ومحتاجة حد يتبرع لها بالدم. يعني انت اللي هتتبرعيها؟ هشوف حد معرفة يتبرع لها، او يعني ممكن اشتري لها لتر دم على حسابي. هتنقضي حياتها؟ ورجب ابنها من ساعات كان ورم حاول جاتلك. نحن متفقين يا صديق، لا الابناء يصح يشيلوا ذنوب الاباء ولا الاباء يصح يشيلوا ذنوب الابناء. وبعدين انا مش رجل، انا رحمة. فعلا انت رحمة. كان هو ولا مراته زي القطط بسبعة ارواح، كل ما اجي اخلص من واحد فيهم تحصل حاجه تدمر كل اللي مخطط له ومرتب له. والحل؟ لازم يبقى في حل، لان لو ما بقاش في حل الامور مشيت زي ما هي ماشيه كده هي اللي هتنجح. تنجح ازاي؟ بقى كل الفلوس اللي دفعتها للناس دي وفي الاخر تقول لي تنجح؟ يا دي اخر شيء كنت ساند ظهري عليه، عاوز يقع يتهد هو كمان. الناس بتقول اهو ناخد فلوس وناكل عينيه وفي الاخر ننتخب اللي عايزينها. وجاي تقول لي الكلام ده دلوقتي بعد خراب مالطه؟ لا ما تقلقش. ليه ما تقلقش؟ ما تقلقش ما تقلقش ازاي؟ انت ما انتش عارف تخلصني منها. خلصك من الاثنين في ضربه واحده، رحمه وصديق. انت ما بقاش حدك غير الكلام وبس. ادينا انت بس الضوء الاخضر يا باشا وسيب الباقي عليا. يعني هوجع لك رحمة، ولما رحمة تقع صديق هيقع هو كمان بحصره زي ما كنت عايز بالظبط. بس انت اوعى تقلق. مش هقلق اما اشوف اخرتها ايه. راحة فين يا تريزا؟ هشتري شوية حاجات. يا سهل، انت تعرفي حاجة في البلد هنا؟ مش اتأخر. طب هسيبي سوزانا لوحدها؟ عمتي رحمة. ايوه بكناف. تريزا مربية بنت رشوان برا وعايزة تقابلك. خير؟ معرفش عايزك في ايه. طيب دخليها. خليها تتفضل. انا جايه اقول لك مين هو رسوان قبل ما اسافر. سافري؟ سافري فين؟ بلدي ماليزيا. وايه اللي عاوزه تقوليه وليه؟ عشان انتقم منه. وعمل فيك انت كمان حاجه؟ كسبب في موت ابنتي. لما اكبرها تشتغل عندها 16 سنة. ايوه فاهم. فهملت وماتت وهي بتودع ابنها اللي مات بعدها بايام هو كمان. ايه ده؟ هو رشان بيشتغل في الحاجات دي؟ ايوه اكتر من الحاجات دي كمان. انا اقول لك كله عشان توصل انت للحقيقة وتوصل الحقيقة للناس. لازم اعرف ان تريزا مش هتنسالي اللي حصل لبنتها. كان لازم اعمل حساب يوم زي ده اللي جالته الرحمة استغلته رحمة أحسن استغلال. دي حصلت على أوراد من الشهر العقاري وسجلات وأوراد رسمية من الغرفة التجارية، كلها بتثبت إنك صاحب شركة المبيدات المصفنة، وكمان بتكشف على جنسية شركائك في الشركة. انت هتقف ترمي وتسيب المركب تغرق كده؟ رشوان بيه، رشوان بيه، في ايه يا سوزانا؟ مالها؟ مش موجودة. انت بتقولي ايه؟ سوزانا؟ طب راحت فين؟ اختفت يعني؟ لا طبعا، قطعا اتخطفت. رحمة خطفتها. ايوه خطفتها عشان تعطلني عن انتخابات بكرة. عاوز بنتي يا رحمة. انا ما اعرفش بنتك دي راحت فين. رحمة عاوز بنتي والا؟ والا ايه يا رشوان؟ جاي بيتي تهددني؟ انا ما بهددش حرمة في بيت من غير راجل. اخلص صدق، لسه نفسه في البيت. تديك راجل البيت وهيفضل راجل البيت غصب عنك، وهيخيف وهيرجع يقفلك ويوقفك عند حدك يا رشوان. من هنا لغاية ده ما يحصل انا هو وكفالك. انا هدفعك ثمن الالم ده غالي، والثمن هيكون حياتك يا رحمة يا بنت الطبخين. ايه هتقتلني؟ اقتلني يا رشوان، ما انت الانتقام عماك خلاك ما انت شايف غير صوت الغل اللي جواك. اقتلني، بس انت عارف انا ما يشرفنيش ادخل الانتخابات ضد واحد زيك. انا هعلن للناس كلها انسحابي، وبنتك هروح ادور عليها بنفسي ان شاء الله في بطن الحوت، عشان اثبت لك حاجه واحده بس، اني ما عملتش اي حاجه الا عشان شيء واحد، ارد كرامه جوزي وكرامتي قدام الناس. وده حصل، والدليل حب الناس، وده كفايه عليا، كفايه عليا جوي يا رشوان. وعشان كده هفضل اخدمهم بعناية حتى وانا برا المجلس. الدور والباقي عليك انت، نظف نفسك من اللي جواك عشان تعرف تعيش حياتك وتربي دنك صح على الخير مش على الشر. غدا الخطيئة والحجر. اشترك في التمثيل عواطف حلمي، همام عبد المطلب، حمدي ابو العيلة، اماني البحتيتي، ناصر شاهين، وامال العزازي. والله ما نستطيع لي من طغى وفضل، واللي فينا خطيه يجري يرميني بقدر. والله ما نستطيع لي من طغى وفضل، واللي فينا خطيه يجري يرميني بقدر. ويميني طفل دهري عني ويشد طهري، ايام بتزيد في طهري ويميني صد دهري. الخطيئة والحذر. التسجيل والمونتاج اشرف سمير. اخراج وليد السملوطي. واني حرة وحدانية. هنا القاهرة.